حديث هزار صد 47 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كساء أبو سعيد خدج رازي بتن ياغوتي قيل يا رسول الله وصيرها تاكرن اش بيغنبري صلاة خدي لابن قوتني يا رسول خدي أي الناس أفضل خلك شخرك شيتر كيشك كيش مرو بشخرك وبشتر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغنبري خدي صلى الله عليه وسلم قوت مؤمن مسلمانك خدان إيمانك هوليك إيمانا إناي چونك إيمان أساسي همي عملية هكار إيمان نبتن أف عمل دي خرك بطالة فايدة ناكت مؤمنة يجاهد في سبيل الله جهاد تريك خد تعالى دكت بنفسه نفسه يدركت تشت شري بخد وماله وبمال خوجك جهادك. قالوا صحابي قوت ثم من اشتهنج كيشك قال قوت مؤمن بصرمانك خدان إيمانك في شعب من الشعاب يلقليك يتقي الله فكو خدتك ويدع الناس من شره نخشيب عالمك نكت.